هذا محمد رحمة وبشرى للناس، هذا الطبيب اللي يذهب عنا الوسواس، هذا جميل الطرف وابن علودات، نور يشفع للأمة من حر النار. طبيب يذهب عنا الوسواس، روحي محمد، هذا محمد رحمة وبشرى للناس، هذا الطبيب يذهب عنا الوسواس، هذا جميل الطرف وابن علودات، نور يشفع للأمة من حر النار. وبشرى للناس،